هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفنيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، هل من محبته أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجيب لا. لا، من محبته تمام اتباعه، وأن لا تتقدم بين يديه، وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرعه الله ورسوله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.